الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع إن شاء الله مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، والقراءة من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 26. ومعنا باب جديد، الباب 48. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. يعني يمضي البيع ويلزم إذا لم أكتشف أن هناك خديعة. هذا رجل كأنه يعني إيه رضي الله عنه، كأنه في شيء من قلة الفطنة، الناس كانت تستغل ذلك أو بعض الناس كان يستغل ذلك ولا يكتشف إلا بعد ما يأخذ السلع أنه يعني قد وقع في مكيدة. فيعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشترط ويقول لا خلابة، يعني لا خديعة، إذا اكتشفت أن البيع فيه غبن فاحش أو فيه عيب ينقص يعني من ثمنه، فمن حقي أن أرد ذلك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولك بعد ذلك الخيار 3 أيام. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما يشتريه ويبيعه هذا الرجل، فقال له: إيه لك 3 أيام تسأل وتستدل. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يكره من الخداع في البيع، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع. طبعا إذا كان الخداع في أمر يسير ليس عن اكتشاف عيب كبير أو فاحش، وإلا فلو كان الأمر يعني مما يعني يوقع الضرر بهذا المشتري فله أنه يرجع. وعندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر في شراء الإبل، الهيم هم رضي الله عنه يرجعها ثم يعني تحمل رضي الله عنه. قال: إلا إن شرط الخيار، أو إلا إن شرط المشتري الخيار، يعني إذا اشترط وقال له لا خلابة أخذ السلع بشرط ألا أكتشف أن في هناك فارق كبير مثلا في السعر أو فيها عيب لا أتحمله أو ينقص من قدرها، إذا اشترط ذلك فمن حقه أن يرد وواجب على البائع أن يقبل ذلك. قال: إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث. قوله أن رجلا، وفي رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رجل من الأنصار، زاد ابن الجارود في المنتقى، من طريق سفيان عن نافع أنه حبان ابن منقذ، وهو بفتح المهملة الحاء يعني والموحدة الثقيلة، حبان. قال: ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى، والبيهقي من طريق يونس ابن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد ابن يحيى ابن حبان قال: هو جدي منقذ ابن عمرو. لكن الأشهر أنها عن حبان وليست عن أبيه اللي هو منقذ ابن عمرو. قال: وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق. قال الحافظ: قوله ذكر أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن إسحاق: فشكى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رجل يعني يغبن في البيع، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، الغبن اللي هو الخسارة. قوله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يعني خاسر فيهما، كان الأولى أن هو يستفيد من هاتان النعمتان أكثر من ذلك. قال قوله أنه يخدع في البيوع، هذا رجل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يخدع في هذا البيع. بيّن ابن إسحاق في رواية المذكورة سبب شكواه، وهو ما يلقى من الغبن الخسارة عليه الصلاة والسلام، كأن لو خسر مثلا مرة تحمل، أو لو كانت حجم الخسارة قليل تحمل، لكن إيه كثرة ما يلقى. قال وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ أن رجلا كان يبايع وكان في عقدته ضعف إدراكه وفطنته ويحذق في البيع والشراء شيء من الضعف. قوله لا خلابة بكسر المعجمة الخاء وتخفيف اللام، أي لا خديعة، يمضي البيع بشرط ألا أكتشف فيه إيه خديعة. قال ولا لنفي الجنس، أي لا خديعة في الدين، أنت مكاني أعطيني ما تقبل أن تأخذه لنفسك. شيخ خالد في نسخة شيخ خالد عليكم السلام. قال لا خلابة، أنت مسلم تبيع لمسلم، والنصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فأنت ينبغي أن تنصح حتى ولو كنت بائعا، فتنصح وتبين حتى يبارك الله لك. قال لا لنفي الجنس، أي لا خديعة في الدين، ديننا دين النصيحة، لأن الدين النصيحة. قال زاد ابن إسحاق في رواية يونس ابن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحبان، في بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال فإن رضيت. طبعا 3 ليال كفاية بقى بالنسبة لك أن أنت إيه تسأل، إذا كنت أنت لا تدرك يعني استشر غيرك وأسأل وأمضي إن شئت. قال فأمسك وإن سقطت فاردد فبقي. عليكم السلام وبركاته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الإيه السلاح الذي يستطيع به أنه إيه يحافظ على نفسه من هذه الخسارة. قال فبقي هذا الرجل حبان رضي الله عنه حتى أدرك زمان عثمان، يعني عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمان أبو بكر رضي الله عنه، ثم زمان عمر، ثم زمان علي، ثم زمان عثمان رضي عثمان لا عثمان لا عثمان عفوا ثم أدرك زمان عثمان رضي الله عنه. قال وهو ابن 130 سنة فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل إن له إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 فيرد له أو فيرد له دراهمه. شوف أديه. قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر، أنا ما بعرفش كويس في السلعة دي، فخلي بالك إذا اكتشفت إن فيها خديعة هعمل إيه؟ هردها. قال أنه ليس بقول له كلمة الشيخ الشيخ هشام هو اختار الباب ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة. قال فيرى له كما يرى لنفسه. جزاك الله خير. يعني احيانا كده تقول انت للبائع لو انت هتاخد لبيتك هتاخد نو اختار لي ده ولا ده، فاختار يعني كانك انت بتلزمه بايه، قلت لك كده. قال فيرى له كما يرى لنفسه، لو انت اللي بتشتري هتاخد ده ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إيه بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال لما تقرر من حظ المتبايعين على أداء النصيحة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهم، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم. قال لما تقرر من حظ المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله في حديث حكيم بن حزام فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما الحديث. قال واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، حاجة إيه تكون لها قدر يعني مش علشان مثلا جنيه أو اثنين. قال وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار، أصل الحديث ورد عشان كده، لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. الغبن على إطلاقه لا يعفى عن اليسير منه، ولكن يرد بالعيب الإيه؟ الكبير. متى يجب أن يرد بالكبير والصغير؟ إذا شرط ذلك. جميل كده. قال وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفس لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي من أئمة الملكية رحمه الله يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو كانت في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، لا من عموم الأدلة، وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيحتج طبعا لمن كان إيه في حقه من كان بصفة الرجل قليل المعرفة بهذه السنة. قال وأما ما روي عن عثمان عن عمر أنه كلم أو كلم في البيع فقال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ 3 أيام فما داره على ابن لهيعة وهو ضعيف، لا يثبت تعميم موضوع 3 أيام، لا يثبت. قال وإحنا قلنا قبل كده أن كل سلعة بإيه قدره. قال وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه. قال لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن حبان يعني في البيوع، واستدل به أو استدل به على أن أمد الخيار المشترط 3 أيام من غير زيادة، لأنه حكم أو حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيد جعل الخيار في المصراة 3 أيام واعتبار 3 في غير موضع. ومر البحث في هذه المسألة وقلنا إن كل شيء بحسبه، في أشياء تحتاج لأكثر من 3. قال وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصر على 3 لأن معظم بيعه كان في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. واستدل به أو استدل به على أن من قال عند العقد لا خلابة أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا، لا طبعا لا خلابة، إنما الأصل أن يرجع الكلام ده على إذا كان في خديعة أو في عيب، لكن إذا أراد الأيام يقول له إيه بيننا 3 أيام، يومان، 3، 4، 5، لكن قوله لا خلابة لا، يبقى إيه أنا البيع ماضي ما لم أكتشف خديعة أو غبن. قال وبالغ ابن حزم في جموده فقال لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار. عايز يقول إيه نفس الكلمة بالضبط، يعني إيه كما في بعض ما يروى عن الظاهرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا يغبلن أحدكم في الماء الراكد ثم إيه يغتسل فيه، الماء الراكد الذي لا يجرف، بعض الروايات الذي إيه؟ ثم يغتسل فيه. طيب لا يغبل أحدكم في الماء الراكد، قال الظاهرية فإذا بال في إناء وصبه في الماء الراكد لا يعتبر أنه خلف الحديث. ده جمود واضح جدا، جمود اللي هو بقى يعني هو إيه هو إحنا وصلنا لنفس الأمر ولا لم نصل؟ وصلنا العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد اللي عدم الإيه تلويثه، أخذ بالك حتى ينتفع به غيرك من الناس، فهذا الذي فعل هذا الأمر لوثه ولا لم يلوثه؟ فأنت لا تجمد على ظهر الإيه، ابحث أيضا عن العلة. فهنا قال وبالغ ابن حزم في جموده فقال. هنا المنطوق في الحديث إيه؟ قوله إيه؟ لا خلابة، كأنه قال من أراد أن يشترط إنه أنه لو خدع في البيع لا يقول إيه؟ لا خديع، لا غش، إنما يقول إيه؟ لا خلابة. إذا قال أي لفظ تاني يبقى مش من حق. قال وبلغ ابن حزم في جموده فقال لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول إيه؟ لا خلابة. لو مشترطش ومكتشف إن هو خدع أو كده ملوش إن هو رجع، لو إيه؟ لو هو مشترطش ما قالش لا خلابة ولا غش. إذا كان العيب الذي اكتشفه يعني مما ينقص من ثمنها عيب فاحش يحط من الثمن كثيرا يبقى بدون اشتراط، يعني بدون اشتراط. ايوه بدون اشتراط. ايوه مر معنا حديث عبد الله بن عمر في الابل اللي هي الايه الهين. بس يا اخوان انه ظاهر ان الكلام خاص للرجل بس، يعني ما هم قالوا ان هذا ايه بالنسبه للرجل، لكن من كان في مثل صفته فيقول ايه. وحتى لو لم يكن في مثل صفته يا شيخ، اذا قال له مثلا ايه إذا البيع ماضي ما لم أكتشف أن فيها عيب، يعني إيه لو فإذا اشترط خلاص. طب ولو ما قالش كده يا شيخ اكتشف عيب، ما هو اللي هو رجعه. ما نرجع بقى للأصل، خد بالك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتفرق وتفرق ابن عمر بعدما اشترى هذه الإبل ثم اكتشف هذا البيع العيب الخطير، فهم أن يرجعها. فإن لم فإذا كان لا يجوز إنه يرجعها ما كان هم بذلك، ثم قال إيه دعها رضينا بقضاء إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو لم يشترط لقيته بيبازن بزمتين، يعني ادالك 2 كيلو ب 4 جنيه والثاني ادالك 3 كيلو ب 4 جنيه. ده ما اسموش بزمتين، هو ده إذا أعطاها لك بثمن المثل، يعني هي ده قدرها مثلا هي 3 جنيه 3 ونص 3 إلا ربع في الأمر ده، وهو كرم فلان عشان بياخد منه أو عشان شايف إنه هو مسكين أو عشان أو عشان الأمر ما نقدرش نقول أنت بزمتين، يعني هو يعني الأمر يسير. قال ومن أسهل ما يرد به عليه على ابن حزم رحمه الله أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول لا خيابة بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا، وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة أو للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم. الصحابة لما رأوا الحديث رأوا إيه قالوا إيه لا خلابة. حبان رضي الله عنه كأن كان في لسان الشيء فكان ينطقها إيه؟ ومع ذلك مضى إيه؟ الأمر يسير. فقال بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا، وكأنه قال لا كان لا يفصح باللام لثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه، يعني مع تغير اللفظ عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنه اكتفوا في ذلك بالمعنى مش لازم الإيه اللفظ. يعني لو قال رجل ل يعني ايه ولي امر امراته والدها او امها قال ايه بنتك فلانه طالق، نقول لا تطلق حتى يقول لها يا فلانه انت طالق، وبعدين بعد كده يقول لنا لا تطلق حتى يستأذن المأذون، وبعدين بعد كده لا يطلق لا لا لا يثبت الطلاق حتى يحكم القاضي، يبقى الراجل طول النهار والليل قاعد ايه شغال لا هذا ايه لاعب بدين الله. ابن حزم اظن لا يرى القياس، ابن حزم لا يرى القياس تقريبا، لا يرى القياس وده من الجمود، لا حتى ده ابعد من عدم رؤيه القياس. طيب قال واستدل به على ان الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق حديث أنس أن أهله أتوا. طبعا الكلام ليس الراجح هكذا، لا يجوز أحيانا أن يحجر على الكبير لكن في مواطن معينة، لكن بعض الناس قالوا استدلوا بهذا الحديث أنه لا يحجر على الكبير. لماذا؟ قالوا لأن في بعض طرق الحديث أنس أن أهله أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن أبناءه يعني أو إخوانه، فقالوا يا رسول الله أحجر عليه، كل ما يشتري بيعة يرجع لنا إيه بخسارة، أحجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فدهاه عن البيع، فقال لا أصبر عنه ما أقدرش، لازم إيه كل يوم ايه ابيع او اشتري. فقال اذا بايعت اذا خلصت طالما مضطر فقل لا خلاف عشان ايه يبقى يعني نسد هذه الثغره. قال وتعقب الان تعقب قول القائل بانه لا يحجر على الكبير في اي حال لا في بعض الاحيان ده هيدمر الدنيا هيضيع الايه التركه فايه يحجر عليه احيانا للمصلحه. قال وتعقب بانه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لانكر عليهم يعني قبل ما يقول له قل لا خلابة او لا تبع ولا تشتري كان قال لهم ايه اللي انتوا جايين تقولوه ده ايه لا يجوز. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر وهذا ايه يعني وقت بيان. قال واما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه لا احيانا يجوز الحجر عليه. قال واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار إن هو اشترط يومين ثلاثة إلى آخره وعلى جواز خيار شرط الخيار أو على جواز شرط الخيار للمشتري وحده يعني خلاص كأن البائع أمضاه ولكن المشترط قال إيه سيب لي كذا وكذا فخلاص السلع بقت معاه لكن إيه أمامه ثلاثة أيام. قال وفيه أن وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع للحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها كان بعد ما عاش 130 سنة يأتي بواحد رجل من الصحابة فأشهد له عند البائع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار ثلاثة أيام. بعد ذلك باب جديد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما ذكر في الأسواق مر معنا أبواب شبه هذا الباب لكن هنا جملة من الأحاديث لعل إيه نمر على بعض فوائدها سريعا إن شاء الله. قال باب ما ذكر في الأسواق هو الباب 49 وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة يسأل من مر معنا الحديث ده من قال له إيه هذا مالي سعد رضي الله عنه قال هل يعني لما قال إيه بل دلني على إيه ولكن دلني على سوق قال هل من سوق فيه تجارة فقال من القائل سعد رضي الله عنه سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن أنس راوي حادثة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق. أين قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام في حديث إيه مر معنا برضه لما خفي على عمر رضي الله عنه أدب الاستئذان وجاء مين أبو موسى رضي الله عنه يستأذن استأذن ثلاثا فلما رأى عمر لا يجيب انصرف كأني سمعت صوت أبي موسى علي به وأقام القوم معه أبي سعيد يشهد فلما أقروا الصحابة أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من استأذن على أخيه الاستأذن ثلاث وفإن أذن له إلا فليرجع فقال إيه عمر يعني يعتذر الهاني وأخفى علي بعض السنن من هذه السنة سنة الاستئذان الصفق بالإيه؟ بالأسواق فكانت عندهم أسواق. جميل. حديث الأول في الباب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد ابن الصباحي قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن محمد ابن سوقة عن نافع عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال حدثتني عائشة عن ابن جبير عن نافع ابن جبير نافع ابن جبير ابن مطعم انت بتقول نافع جبير لا عن نافع ابن جبير ابن مطعم تمام قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض الأصل في البيداء المكان الخالي الواسع ولكن هناك مكان في أرض الحجاز يسمى بالبيداء من الأرض قال يخسف بأولهم وآخرهم ده قبل ما يهدموا الكعبة ولا بعد ما هدموا الكعبة قبل ما يهدموا الكعبة قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا وهتعرف أنا بسألك السؤال ده ليه دلوقتي فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأول ما قالت عائشة رضي الله عنها تستفسر قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. كأن كلمة السوق مش لازم أن يكون شارع طويل عريض، ممكن يكون مكان يلتقي فيه 3 4 5 6 بيبيعوا، هنتقابل في المكان، فهذا يقال إيه عنه إيه سوق ولو كان صغيرا. فيهم أسواقهم، في ناس خرجت عشان إيه تبيع أعلام، وفي ناس خرجت عشان إيه شفناها الحاجات دي. قال يخسف بأولهم وآخرهم. قالت وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. من ليس منهم يعني تابع خادم مملوك، ما خرج وفي نية هدم الكعبة، إنما خرج مجبرا، خرج تابعا، خرج ليبيع ليشتري العلم الهبل اللي رايحين يهدموا الكعبة دول إيه أبيع لهم فول وطعمية وعمل إيه أساسا. قال يخسف بأول وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نسأل الله يصلح نياتنا وعملنا. الحديث الثاني قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه. سوقه دي ممكن المكان اللي فيه التجارات، وممكن محله اللي هو بيبيع ويشتري فيه، وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. شوف التكرار ده، لأن في بعض الناس رايح المسجد بس في نيته إنه إيه يحفق فلان إنه هو إيه يستنى علان، يا رسول الله يغفر لهم إن فلان، الملائكة تقول لله عز وجل إن فيهم فلان ليس إيه منهم، قال إيه هم القوم لا يشقى بهم إيه جليس. دي خطورة إيه تكثير سواد أهل الخير أو أهل الشر. قال لا ينهزه إلا الصلاة، بعد لا يريد إلا الصلاة تاني، لا ينهزه يعني يحركه إلا الصلاة. قال لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. كيف صلاتهم يا رسول الله؟ قال اللهم صل عليه، كأنهم يدعون بذلك، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه، لأنه إذا أحدث الملائكة تتأذى مما يتأذى منه إيه بنو آدم. قال ما لم يؤذ فيه، يقعد إيه شوشر على الناس اللي بتصلي أو إلى آخره. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هذا نظير حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح. ولما قال ألا أخبركم بما يرفع الله بالدرجات، يحط به الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فقال منها وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فهذا رباط، هذه صلاة، هذه طاعة. الحديث التالي قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، أنا مش بندهلك، بندهل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث اللي وراه عده الحافظ، وهذا حديث واحد. قال حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا مالك ابن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث لم أعنك، لم أعنك، لم أعنك، هو لعله كان من الأعراب، يعني والأعراب كلامهم فيه يعني شدة، ولم يتأدبوا بما تأدب به الصحابة. الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان أحدهم يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهاهم، لا في قليل نفسه، ولا كان يرفع صوته، ولا كان يناديه باسمه مجردا. الأعراب كان فيهم يعني يغيب شيء كثير من ذلك. مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء في وعلى أقوال كثيرة جدا. أشهر هذه الأقوال أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، لا يجوز أن لأحد أن يكن أبا القاسم مطلقا، لا في حياة رسول الله ولا بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح ضعيف، بل من أكابر أهل العلم والحفاظ من كني بهذه الكنية. القول الثاني في المسألة أنه يجوز لمن لم يكن اسمه محمد، يعني اسمه مثلا عبد الرحمن يكنى أبا القاسم ماشي، ولكن اسمه محمد ويكنى أبا القاسم قالوا لا لا يجوز. ها هنا إنه هذا القول أيضا مرجوح وضعيف. القول الصحيح والراجح أن هذا كان خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لمن كان اسمه محمد ولمن لم يكن اسمه محمد أن يكنى أبا القاسم، وهذا الصحيح والراجح من الكلام العلم. وممن أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. حديث التالي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة نهار، بعض النهار يعني، لا يكلمني ولا أكلمه، لا يكلمني، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بأمر ما يبحث عن شيء أو يفكر في شيء، ولا أكلمه، هذا من أدب أبو هريرة رضي الله عنه، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم منشغل فلا إيه يهاجمه. قال لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع، لكع موجود، لكع يشار بها إيه إلى الشيء الصغير، يقولون إن ما يخرج من سلة الجزور خروف إذا ذبح شيء يصير يقال تسمى ملاكيع، فالواحدة منها إيه لكع، فهو يسأل عن الحسن والحسين، فإيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني فين يعني إيه أبنائي فين أبنائي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أثم لكع، فين الولاد، فين حسن فين حسين، أثم لكع. قال فحبسته شيئا، يعني فاطمة رضي الله عنه إيه مرضتش تخرجهم بسرعة الحسن والحسين. قال فظننت، القائل من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، أنها تلبسه سخابا، يعني ثياب إيه جميلة خارج يقابل جده، فالأم دايما حريصة على ده إن هي لما يروح لحد يكون في ثياب طيبة ما تخرجش لأبوك بالشكل ده، يكون في رائحته طيبة. قال أبو هريرة لما ما خرجتوش على طول وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثم لكع أثم لكع، قال حسبته حبسته شيئا فظننت أنها تلبسه، ربما كان قاعد إيه متخفف بقى طفل صغير، فظننت أنها تلبسه سخابا نوع من الثياب أو تغسله، فجاء خارج يجري يشتد حتى عانقه وقبله، اللهم صل على النبي وسلم. قال وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين الاثنين خارجين يجروا روضي وسأتي في الشر. قال فجاء يشتد حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم إيه، وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم فتح ذراعيه والحسن والحسين فتح ذراعيهم. قال وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه من يحبه، نشهد الله أننا نحبهم كما يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. قال سفيان ابن عيينة، هي مش مكتوبة ابن عيينة. قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أوتر بركعة، يعني علاقة الأمر ده بالموضوع اللي فات. شوف إسناد الحديث، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع، كأن بعض العلماء قالوا أن في سماع عبيد الله بن أبي يزيد من نافع شيء، فأراد سفيان الذي نقل عن عبيد الله بن أبي يزيد أن ينفي ذلك وأن يقول لهم بل سمع عبيد الله من نافع لقي هو سامع عمر. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني، يعني خذوا الحديث ده وانتم مطمنين، ما تقولوش ايه ده عبيد الله يا ترى سمع من نافع يا ترى ده في مطعم، لا لا لا لا خذوا هذا الايه الحديث. قال سفيان ابن عيينة قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة، يبقى شافه وأخذ عنه. حديث التالي قال الإمام البخاري قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، الناس لسه على أول البلد وبتنزل البضاعة، قال فيشترون من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه. يعني إيه؟ في واحد وصل بده ففي اتنين رحين وواحد منهم هيشتري ويبيع لده، لا البضاعة اتنقلت ولا ده حزها ولا ده اخدها ولا اي حاجة، ايه ده لسه ايه في مكانها يبيع واشتري، ما انا هاخد منه ما لكش دعوة انت بس تشتري، اه اشتري ولسه ايه البضاعة في نفس الايه المكان. قال فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. يبقى كما ذكرنا في المرة الماضية أن الغالب أن هذا كان يحدث في الطعام، وسبق اتفاق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، يعني المشتري الذي يريد أن يبيعه على غيره. طيب بعد ذلك قال قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما نفس الإسناد الماضي، يقول نافع حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه، يعني يقبض. طب نقرأ بعض الشرح. قوله باب ما جاء في ذكر الأسواق، قال ابن بطال أراد يعني البخاري رحمه الله بذكر الأسواق إباحة المتاجر، يجوز المسلمين يعملوا هذا، وهذا إيه مما يعني يجلب لهم العفة والكفاية و باب من أبواب الأرزاق يعني. قال ودخول الأسواق للأشراف، من اللي دخل في الأسواق في ما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. قال والفضلاء، وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع، حديث صحيح ولكن ليس على شرط البخاري رضي الله عنه ورحمه الله. قال وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، وإسناده ده كلام الحافظ حسن، حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر نحوه. قال ابن بطال، شوف الكلمة دي شديدة جدا، وهذا خرج على الغالب، هذا اللي هو إيه أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله إيه الأسواق. قال ابن بطل هذا خرج على الغالب، وإلا فرب سوق يذكر فيه الله أكثر من كثير من المساجد. شوف الكلام، للأسف يعني الآن بعض المساجد هناك أسواق يذكر فيها اسم الله أكثر منها، يعني إنما إيه كمسجد ضرار اللي بيشكله فيه مجموعين فيه عشان ايه اتفقوا على الشر. قوله قال حافظ قوله قال وقال عبد الرحمن بن عوف الى اخره، تقدم موصولا في اوائل البيوع، والغرض منه هنا ذكر السوق فقط، وكونه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابه عبد الرحمن وسعد رضي الله عنهما وغيرهما لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس. قوله وقال أنس قال عبد الرحمن ابن عوف، تقدم أيضا موصولا هناك نفس الحديث قصة عبد الرحمن وسعد رضي الله عنهما. قوله وقال عمر الهان الصفق بالأسواق، في حديث إيه الاستئذان، حديث أي موسى. قال تقدم موصولا أيضا هناك في أثناء حديث أبي موسى الأشعري. ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث، الأول حديث عائشة قوله عن محمد بن سوقة بضم المهملة وسكون الواو بعدها، قاف كوفي ثقة عابد يكنى أبا بكر من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في العيدين. قوله عن نافع ابن جبير أي ابن مطعم أبوه صحابي اللي هو جبير ابن مطعم أنه فري وليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا الحديث. ووقع في رواية محمد ابن بكر عن إسماعيل ابن زكريا عن محمد ابن سوقة سمعت نافع ابن جبير أخرجه الإسماعيلي. قوله حدثتني عائشة هكذا قال إسماعيل ابن زكريا عن محمد ابن سوقة وخالفه سفيان ابن عيينة فقال عن محمد ابن سوقة عن نافع ابن جبير عن أم سلمة أخرجه الترمذي. ويحتمل الجمع بقى إيه؟ ويحتمل أن يكون نافع ابن جبير سمعه منهما. فإن رواته عن عائشة أتم من رواته عن أم سلمة وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة وروي من حديث حفصة شيئا منه أو روى من حديث حفصة شيئا منه وروى الترمذي من حديث الصفية نحوه. فالأمر يسير يعني لعل أكثر من واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم روت ذلك. قوله يغزو جيش الكعبة في رواية مسلم عبث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضطرب وتحرك في منامه فقلنا لما صنع أو قل فقلنا له صنعت شيئا لم تكن تفعله. سبحان الله يعني من الفوائد التي يذكرها العلماء لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن كل واحدة تنقل شيء رأته وهذا يعني يدل على شدة المراقبة والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النقل عنه يعني أهم من النقل عن غيره صلى الله عليه وسلم. قالوا صنعت شيئا قال وقد أخرج طيب يغزو جيش الكعبة في رواية مسلم عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا صنعت له صنعت شيئا لم تكن تفعله. قال العجب أن ناسا من أمتي مسلمين يأمون يقصدون هذا البيت لرجل من قريش. وزاد في رواية أخرى أن أم سلمة قالت ذلك أو ذلك في زمن ابن الزبير ولكن الكلام ده مش صحيح. وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال والله ما هو هذا الجيش. لأن اللي كان في هذا الزمن أصيبت الكعبة فعلا وتهدم شيء منها ورميت بالمنجنيق. لكن هذا الجيش الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قبل ما يصل إلى الكعبة إيه؟ يخسف بأولي وخير. قوله ببيداء من الأرض فيه رواية مسلم بالبيداء أو في رواية مسلم بالبيداء وفي حديث صفية على الشك وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال هي بيداء المدينة انتهى. والبيداء مكان معروف بين مكة والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحج. قوله يخسف بأولهم وآخرهم زاد الترمذي في حديث صفية ولم ينجو أوسطهم يعني الأول والآخر طب اللي في النص أيضا إيه هيخسف به. وزاد مسلم في حديث حفصة فلا يبقى إلا الشريد واحد بس كده علشان إيه يخبر إن كان مع ناس وحصلهم كذا وكذا يخبر الذي يخبر عنهم. واستغني بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط يعني لو قلنا يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبقى منهم إلا الشريد ما تسألش بقى تقول اللي في النص أنا قلت لك لا يبقى إلا الشريد. قال وأن العفة يقضي بدخوله في من أهلك أو لكونه آخرا بالنسبة للأول وأولا بالنسبة للآخر فيدخل. قوله وفيهم أسواقهم كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجم والمعنى أهل أسواقهم ناس خارجين تجار مش خارجين لهدم ولا أصحاب فكر ولا غيره. قال أو السوق منهم. وقوله ومن ليس منهم هذا كلام عائشة رضي الله عنها أو أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا وفيهم أشرافهم ناس خارجة تنصح. قال بالمعجمة والراء والفاء وفي رواية محمد بن بكر عند الإسماعيلي وفيهم سواهم ناس ما لهمش لا رأي ولا حاجة إيه مجبرين إن هم يمشوا مع أسيادهم. وقال وقع في رواية البخاري أسواقهم فأظنه تصحيفا. فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. قلت القائل الحافظ رحمه الله بل لفظ سواهم تصحيف الصحيح إيه وفيهم أسواقهم أو أهل أسواقهم والسوق منهم. قال فالمراد الصواب فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري رحمه الله. نعم أقرب الرواية إلى الصواب رواية أبي نعيم، وليس في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخصف بالناس، فالمراد بالأسواق أهلها مش الجدران ولا البضاعة، أي يخصف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة. وفي رواية مسلم فقلنا إن الطريق يجمع الناس، ربما يكون البيداء دي فيها سكان مش من الناس اللي معدية. قال فقلنا إن الطريق يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر، الرجل الإيه المنصر صاحب الفكر، أي المستبين لذلك، أنتوا رايحين عشان كذا، أنا كنت بفكر فيه أنا معاكم، ده راجل إيه راجل بطل، أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة والمجبور، ده صنف تاني مكره بالجيم والموحدة المكره، وابن السبيل واحد بيعدي أي سالك الطريق معهم وليس منهم. قال والغرض كله أنها استشكلت عائشة رضي الله عنها وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. وفي رواية مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وفي حديث أم سلمة عند مسلم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، قال يخسف به يلقى نفس المصير ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، أي يخسف الجميع ده خلاص حضر أجله لشؤم الأشرار. أنت إيه اللي أوجدك في هذا المكان إيه؟ فلا تقعدوا معهم حتى ربما تنزل العقوبة. قال ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. طيب قال المهلب، طب قبل قول المهلب رحمة الله عليه، هذا الحديث وأشباهه فيه ما يتكلم عنه أهل العلم تحت ما يسمونه باب التأمين بعد التعميم. تأمين بعد التعميم، خذ على ذلك أمثلة. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنه حي لا ينزل العذاب على الأمة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقينا من بعد رسول الله نعذب كلنا يا رب، قال لا بقي لكم إيه شيء تعميم خلاص، وما كان الله معذبهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعها. وبعد ذلك بعد هذا التعميم يأتي تأمين وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا إيه أمان بعد تعميم. طيب يا أيها الناس يا جميع الناس يا كل الناس أنتم الفقراء جميعكم إلى الله، خلي بالك، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله. ده تعميم. أين التأمين؟ الكل يخسف حتى وإن كان فيهم صالحون. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الآيات. ف يهلكون مهلكا واحدا، لكن هذا الذي كان مغلوبا على أمره يبعث على نيته. وهذا الحديث هو هؤلاء السوق يجمعهم وفيهم عبر السبيل فيهم المجبور فيهم المكره، يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى ويبعثون على نيتهم. نكتفي بهذا القدر و نكمل إن شاء الله المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.